حصران مثلا ويرى في المنام انه يبول، نعم وربما يبول ايه نعم لا ما في شك نعم او يكون مذي او بعد كان في ايام الصيف عرق، ما دام ما عندنا يقين ما نجيب. نعم البول يأكل من الإبل، الواحد شربها الدواء، ها؟ الواحد شرب البول يأكل مش دي بقص الدواء، نعم يقبضه، ما يقبضه؟ مثل اللبن، ما يقبضه؟ شيء. نعم. ودي مثل أنهم قالوا لا يصح القياس غير الهبر على أنها، لأنه مش القياس. يعني وجود العلة في الأصل. نعم. ليس في العلة. نعم. إنه متعبدي. نعم. وكان هنا ما قبلنا هذا جواب منه. نعم. في هذه الأيام. نعم. لماذا ما قبلنا؟ أولاً لأن اللحم يشمل هذا، إطلاق اللحم يشمله يدخل فيه. يعني إحنا نمنع أن اللحم خاص بالهبر. ففرق بين أن نقول هذا دخل للقياس أو دخل في العموم. إحنا نقول لحم يشمل كل الأجزاء. هنا هذا الجواب. وايضا القياس العله حتى لو قلنا انه تعبدي فالعله واحده في الحقيقه، لان الغذاء واحد واللبن واحد وكل شيء. يعني قولهم انه ليس في مردود عليهم، لا حتى لو قلنا تعبدي ما امتنع القياس في هذه الحال، لان احنا ما نريد الالحاق لعله، الالحاق لانه يتغذى بطعام واحد وبدم واحد، ولانه لا يوجد في الشريعه الاسلاميه حيوان يتبعض احكامه. نعم. صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا محدث ولم يتوضأ. أصبر، هذا نصف الموضوع. أما الحديث لا أصبح حتى ينفذ صوت نجد ريحا، فنعم نقيسه عليه قياس العكس. وأما التعليل فظاهر اليوم، ويحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة والطواف. يحرم على المحدث أي حدث أصغر، لأن والدليل على أن هذا هو المراد مع أن أل في المحدث اسم موصول يشمل الجميع، لكن الذي يدل على أنه يريد الحدث الأصغر أنه ذكره في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء، فيتعين أن يكون المراد بالمحدث حدثا أصغر. وقد سبق لنا تعريف الحدث في كتاب الطهارة، وهو أنه وصف قائم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها مما تتر له الطهارة، فهو وصف. فالمحدث وهو الذي أتى بناقض من نواقض الوضوء حتى يلحقه ذلك الوصف، يحرم عليه ثلاث أشياء. أولا مس المصحف. المصحف هو ما كتب فيه القرآن، سواء كان القرآن كاملا أو غير كامل، حتى ولو كانت آية واحدة إذا لم يكن معها غيرها. فلو أن أحدا كتب آية في ورقة فحكمها حكم المصحف. أما اللوح فإنه أيضا فحكمه حكم المصحف أيضا، إلا أن الفقهاء سيأتي إن شاء الله في آخر الكلام على هذا الموضوع استثنوا بعض الحالات. يحرم عليه مس المصحف. الدليل أولا من كتاب الله، وثانيا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثا من النظر الصحيح. أما كتاب الله عز وجل فقد قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال إنه لقرآن، وش يعني به؟ هذا القرآن اللي بأيدينا في كتاب مكنون لا يمسه، أي القرآن، لأن الآيات سيقت للتحدث عن هذا القرآن بدليل أنه قال تنزيل من رب العالمين، والمنزل هو هذا القرآن، المنزل هو هذا القرآن. ف فعلى هذا يكون في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان مطهرا، والمطهر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة بدليل قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم، فجعلنا سبحانه وتعالى بفعل الوضوء والجنابة والغسل جعلنا مطهرين، جعلنا مطهرين، فهذا يطابق لا يمسه إلا المطهرون، وحينئذ يكون القرآن قد دل على ذلك. فإن قيل يرد على هذا الاستدلال أنه قال لا يمسه ولم يقل لا يمسه، فلا هنا نافية وليست بناهية. قلنا إنه قد يأتي الخبر بمعنى النهي، بل إن الخبر المراد به النهي أقوى من النهي المجرد، لأنه يصور الشيء كأنه أمر مفروغ منه، كان أمر مفروغ منه، وقد كان معلوما أنه لا يمسه إلا المطهرون. وليس بعيدا عنا قوله تعالى والذين يتوفون منكم أزواجا نعم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، وليس بعيدا عن من يقرؤون الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع بلفظ الخبر والمراد به النهي. أما من السنة فإن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن ألا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، والطاهر هو المتطهر، طاهر طهارة حسية نعم، لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة. والمصحف لا يقرأه غالبا إلا المؤمنون، فلما قال إلا طاهر علم أنها طهارة غير الطهارة المعنوية، وهي الطهارة من الحدث. ودليل ذلك قوله تعالى في آية الوضوء والغسل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، فجعل الله عز وجل القيام بالوضوء والقيام بالغسل جعله تطهيرا لنا وطهارة لنا. وعلى هذا فالطاهر هو الذي توضأ من حدث أصغر واغتسل من جنابه. وأما النظر الصحيح فقالوا إنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام رب العالمين، وإذا أوجب الله تعالى الطهارة للطواف ببيته فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به سبحانه وتعالى من باب أولى، لأن نحن الآن نتصف به، بمعنى أننا ننطق بكلام الله عز وجل خارجا من أفواهنا، فمماستنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين، كما أن طوافنا حول الكعبة يقتضي أن نكون طاهرين. فتعظيما لكلام الله عز وجل واحتراما له يجب أن نكون على طهارة. هذا هو تقرير الأدلة لمن قال بوجوب الطهارة لمس المصحف، وأنه يحرم على المحدث أن يمس المصحف، وهي أدلة كما ترون. ومن أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة، وهناك قول آخر اختاره بعض العلماء مثل داود الظاهري وجماعة آخرين، قالوا إنه لا يحرم على المحدث مس المصحف، لا يحرم. وما دليلهم؟ قالوا لأن تلاوة القرآن بلا شك من ذكر الله، أليس كذلك؟ من أعظم الذكر، والحرف فيها بعشر حسنات، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، فلا نؤثم عباد الله تعالى بفعل شيء لم يثبت به النص. ثم لما أيدوا مذهبهم يطالبون بالجواب عن أدلة الآخرين، أليس كذلك؟ لأن طريق الترجيح أن تأتي بما يثبت قولك وتدفع ما يثبت قول خصمك. قالوا أهلا وسهلا، أما الآية الكريمة فليس فيها دليل لما ذكرتم، ليس فيها دليل لما ذكرتم، لأن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون، والكتاب المكنون يحتمل أن يكون هو اللوح المحفوظ، ويحتمل أن يكون هو الكتب التي بأيدي الملائكة، فإن الله تعالى قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال هذه الآية تفسر الآية هذه في صحف مكرمة مثل في كتاب مكنون، بأيدي سفرة كرام بررة مثل لا يمسه إلا المطهرون. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فالآية لا تدل على ما ذكرتم، ولو كان المراد ما ذكرتم لقال لا يمسه إلا المطهرون، يعني المتطهرين. وفرق بين المطهر اسم مفعول وبين المتطهر اسم فاعل، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقولكم إن الخبر يأتي بمعنى الطلب هذا صحيح ولا نمانع منه، لكن لا يحمل الخبر على الطلب إلا بقرينة، وهنا لا قرينة، فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره، وأن تكون الجملة هنا خبرية لا يمسه، وأن يراد بالمطهرون الملائكة. وتؤيد قولنا سورة الآيات التي في سورة عبسة. وأما قول التنزيل من رب العالمين فهو عائد على القرآن، لأن الكلام فيه، ولا مانع من أن تتداخل الضمائر ويعود بعضها إلى غير المتحدث عنه ما دامت القرينة موجودة. ثم على احتمال تساوي الأمرين، فالقاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، فيسقط الاستدلال بهذه الآية، ثم نرجع إلى براءة الذمة. أتوا إلى حديث عمرو بن حزم وهو الدليل الثاني للجمهور. قالوا حديث عمرو بن حزم أولا غير متصل، منقطع، فهو حديث ضعيف، وأنتم تقرون بضعفه سندا لأنه مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام فضلا عن ثبوت حكم يلحق بالمسلمين المشقة العظيمة في تكليفهم أن لا يقرأوا كتاب الله من المصحف إلا بوضوء، ولا سيما في الأيام الشاتية، ولا سيما إن كانوا في الجمهوريات السوفيتية التي بلغت درجة الحرارة في هذه الأيام إلى 60 تحت الصفر. نعم البرودة، نعم البرودة، تلزمون هؤلاء تقولون درجة الحرارة 60 تحت الصفر، يعني في برودة عظيمة ولا لا، أكثر من التجمد. يقول هذا إذا ألزمنا عباد الله بهذا الشيء، قلنا لا تقرأ القرآن إلا بوضوء، هذا مشقة شديدة. فلا يمكن أن نلزم عباد الله تعالى بهذا الأمر الشاق بمثل هذا الحديث الضعيف. وأما قولكم النظر الصحيح فإننا لا نقر بالقياس أصلا، لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس، وإن كانوا يتناقضون في بعض الأحيان، لكن هذه قادتهم أن القياس غير صحيح، وأن القياس لا يفيد إلا الظن، والظن في دين الله باطل، وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون الظن، إن تتبعون إلا الظن وأنتم لا تخلصون، وما أشبه ذلك من أدلتهم التي أبطلها أهل العلم وردوها عليهم في نحورهم. لأن القياس لا شك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وليس هذا موضع ذكر لكن قد مضى. المهم أن هذا جوابهم عن هذه الأدلة التي استدل بها جمهور أهل العلم. وعندي أن ردهم للاستدلال بالآية واضح، يعني أنا أوافقهم على ردهم للاستدلال بالآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون. وأما حديث عمرو بن حزم فالسند كما قالوا ضعيف، ضعيف السند، لكن من حيث قبول الناس له واستنادهم عليه فيما جاء فيه من أحكام الزكاة والديات وغيرها وتلقيهم له بالقبول سلفا وخلفا، يدل على أن لهذا الحديث أصل، أن لهذا الحديث أصلا وهو ظاهر. وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث سواء كان عمليا أو علميا يكون قائما ما قام السند أو أكثر وأعظم. الأمة تستدل به من زمن التابعين إلى يومنا هذا، ثم نقول هذا ليس له أصل وهو مردود، هذا بعيد جدا. قالوا وإذا فرضنا أنكم قلتم بصحته بناء على شهرته فإن كلمة طاهر تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك، طاهر البدن من النجاسة، طاهرا من الحدث الأكبر، طاهرا من الحدث الأصغر. هذه احتمالات أربع، والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال، فكيف إذا احتمل أربعة؟ قالوا إن الطاهر يطلق على المؤمن لقول الله تعالى إنما المشركون نجس، هذا في إثبات النجاسة للمشرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، هذا في نفي النجاسة عن المؤمن، ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيضه، لأنه ما فيه إلا طهارة أو نجاسة، ما فيه حالة متوسطة. إذن فيكون المراد بالطاهر من؟ المؤمن. ويكون في الحديث دليل على تحريم مس الكافر للمصحف لا المؤمن. ويراد بالطاهر الطاهر من الحدث الأصغر، نعم، ويراد به الطاهر من الحدث الأكبر. قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا الحدث الأصغر إيش الأكبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذا الحدث الأصغر. فالطهر يطلق على هذا وهذا، فأيهما تريدون، هذا أصغر ولا أكبر؟ يعني لا، هم يريدون أن يبطلوا استدلالنا به. أنا عندي أنا كنت أميل إلى قول الظاهرية في هذه المسألة، ولكن لما تأملت لا يمس القرآن إلا طاهر، وإذا الطاهر يطلق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبر عن المؤمن بالطاهر، بل يعبر عن المؤمن بوصفه بالإيمان، لأنه أكمل وأبين وأظهر. تبين لي رجحان قول الجمهور وأنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. وأما الاستدلال بالقياس فالقياس فيه ضعف ليس واضحا وجهه. فالذي أنا أركز عليه في هذه المسألة هو حديث عمرو بن حزم. قد يقول قائل إن حديث عمرو بن حزم مكتوب إلى أهل اليمن وهم حين ذاك ليسوا بمسلمين، فتكون قرينة توجيهه إلى غير المسلمين دالة على أن المراد بالطاهر هو المؤمن، وهذه لا شك هذه واردة. لكن عندنا أن التعبير الكثير في تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعلق الشيء بالإيمان، وما الذي يمنعه من أن يقول لا يمس القرآن إلا مؤمن؟ ما الذي يمنعه؟ مع أن هذا أبين وأوضح. فالذي يتقرر عندي أخيرا أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، ولكن يبقى عندنا أسئلة. السؤال الأول: هل المحرم مس القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن؟ حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. الفرق: المصحف له هوامش بيضاء وحواشٍ بيضاء، فهل يجوز مس الحواشي البيضاء والهوامش البيضاء أو ما بين الأسطر؟ ويقول أن ما مست القرآن، الرسول يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، والحروف الآن ما مسسته، وأنتم أيها الفقهاء فقهاء الحنابلة الخاصة تقولون يجوز للصغير أن يمس لوحا فيه القرآن بشرط أن لا تقع يده على الحروف، يمس الهوامش أو ما بين الأسطر. هذا فيه احتمال، وفيه وجه للشافعية على أن المحرم هو مس نفس الحروف فقط دون الهوامش، لأن الهوامش ورق، ولهذا قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والظرف غير المظروف، والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم، ولكن الأحوط أن لا يمس القرآن كل ما كتب فيه القرآن، يثبت تبعا ما لا يثبت غير العلم. المسألة الثانية ما خل نكمل البحث وأسألكم إن شاء الله الدور الثاني لو جرت عليكم، لكن لجل تتابع البحث. نعم، أقول أنتم سامحين ولا لا؟ طيب زين. السؤال الثاني: هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ من الصغار أو لا؟ قال بعض أهل العلم لا يشمل الصغار لا يشملهم، أولا لأنهم غير مكلفين ولا لا؟ وإذا كانوا غير مكلفين كيف نلزمهم بشيء لا يتعلق به يعني كفر ولا ما دون الكفر، إلا أنه معصية للكبير، وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي لأن القلم مرفوع عنهم. ولكن هل يلزم وليه أن يلزمه بذلك؟ يعني الآن قد نكون سلمنا أنه لا يلزم هذا الصبي أن يتوضأ، بمعنى أننا لا نؤثمه لو مس المصحف بدون وضوء لأنه غير مكلف، لكن هل يلزم وليه أن يلزمه بذلك؟ نعم، في خلاف بين العلماء. فالصحيح عند الشافعية أنه لا يلزمه الوضوء ولا يلزم وليه أن يلزمه به لأنه غير مكلف، ولأن إلزام وليه به مشقة وهو غير واجب عليه ذلك، وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصغير فإنه لا لا لا لا يلزم لا يلزمه به وليه. أما المشهور من عند الحنابلة فإنه لا يجوز حتى للصغير أن يمسه بدون وضوء، وقالوا إن على وليه أن يلزمه بالوضوء كما يلزمه بالوضوء إلى الصلاة، لأن هذا فعل لا فعل تشترط لحله الطهارة، فلا بد من إلزام وليه به، إلا أنهم استثنوا مس الصغير اللوحة إذا لم تقع يده على الحروف. تعرفون اللوح؟ ها؟ في كان بالأول يستعملون ألواح الصغار، ألواح ما خشب، نعم، يكتبون فيها قرآن ويقرأ ولنتها مسحه. لكن بعض العلماء يقول اللوح غير وارد إطلاقا، لأن الكتابة في اللوح غير ثابتة، ستمحى، فهي بمنزلة ما كتب للتمرين على القراءة، كما لو كتبت في السبورة مثلا، واحد يكتب في السبورة قرآن لأبنائه يمرنهم على القراءة. على ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه ما يجوز المس السبورة في غير وضوء، لكن يجوز أكتب القرآن بغير وضوء، إينا إذا لم أمسها يجوز، لكن السبورة ما دام كتبت عليها آية من القرآن ما أمسها بغير وضوء، إلا أن أقول إنهم استثنوا اللوح بشرط لا تقايدها الحروف. منهم من قال للمشقة، ومنهم من قال لأن هذه الكتابة غير المصحف، المصحف تكتب الكتابة وشوله للثبوت والاستمرار، أما هذه فلا، ولو كتبت قرآنا معكوسا وحطيته أمام المرآة وش يصور؟ قرآن غير معكوس، هل يحرم عليه مثل المرآة؟ ما يحرم عليه، لأنه ما كتب فيها. ذكرنا أظن كتب التفسير أنه يجوز مسها، أي نعم. الآن نذكر كتب التفسير يجوز مسها لأنها تعتبر تفسيرا، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيه، ويستدل لذلك بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الكفرة الكتب وفيها آيات من القرآن، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر. يبقى النظر إذا تساوى التفسير والقرآن هل يحرم؟ نقول القاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر ولم يتميز أحدهما برجحان فإنه يغلب جانب الحظر، وعلى هذا فإذا كان التفسير والقرآن مستويين أعطي حكم القرآن، فإن كان التفسير أكثر من القرآن ولو بقليل أعطي حكم التفسير. وعلى هذا فتفسير الجلالين هل يحرم مسه إذا لم يكن القرآن في جوفه؟ ها؟ ما يحرم، لأن التفسير أكثر من القرآن. لا، إذا لم يكن في جوف القرآن، إن كان القرآن في جوفه وهو على الهامش فمعلوم من القرآن أكثر، لكن إذا لم يكن فيه نسخ الآن ما فيها إلا بس التفسير فقط، فالتفسير أكثر من القرآن، وعلى هذا فيجوز مسه بغير طهارة. نعم، والله ما أذكر أنا المسألة هذه اللي قلته. مس المصحف والصلاة، الصلاة أيضا تحرم على المحدث بالنص والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم علل ذلك بأن المقصود التطهير لهذه الصلاة، وعلى هذا فالطهارة في الصلاة شرط لصحتها وجوازها، ولا يحل لأحد أن يصلي وهو محدث لا حدث أصغر ولا حدث أكبر، فإن فعل وصلى وهو محدث، فإن كان مستهزئا فهو كافر للاستهزاء والعياذ بالله، وإن كان متهاونا فقد اختلف العلماء في تكفيره، فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفر، والقول ومذهب الأئمة الثلاثة أنه لا يكفر. أبو حنيفة يقول إنه يكفر لأن من صلى محدثا مع علمه بإجاب الله له فهذا كالمستهزئ، والاستهزاء معلوم أنه كفر، كما قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأما الآخرون فقالوا إن هذه معصية ولا يلزم من تركه أن يكون مستهزئا، ولهذا قلنا إن تركه مستهزئا فهو كافر. لماذا؟ لاستهزائه، وإلا فلا. وهذا أقرب، لأن الأصل بقاء الإسلام ولا يمكن أن نخرجه من الإسلام إلا بدليل. هذا دليل من القرآن على وجوب الطهارة للصلاة، ويلزم منه تحريمها في حال عدم الطهارة. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صلاة إلا بطهور، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولا حديث في ذلك مشهورة في معناها وإن اختلفت ألفاظها، وأجمع المسلمون على ذلك، أي على أنه يحرم على المحدث أن يصلي. فإذا الأدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. ولكن نرجع مرة أخرى لنعرف ما هي الصلاة. الصلاة هي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه الصلاة كما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصلاة الفرائض الخمس صلاة، والجمعة صلاة، صلاة العيدين صلاة، وصلاة الاستسقاء صلاة، وصلاة الكسوف صلاة، وصلاة الجنازة صلاة، لأنها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ينطبق عليها التعريف الشرعي، فتكون داخلة في ذلك. وذهب بعض أهل العلم أن الصلاة هي التي يكون فيها ركوع وسجود، وذهب آخرون إلى أن الصلاة هي التي تكون ركعتين فأكثر إلا الوتر، فهو يصح ولو ركعة فهو صلاة. ولكن القول الأول أصح، أن الصلاة هي كل ما يشرع افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم، سواء كان ذات ركوع سجود أم لا. وبناء على هذا التعريف ننظر في سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يكونان صلاة؟ نعم، إن قلنا بأنه يشرع لهما التكبير والتسليم فهما صلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، أنهما أي سجدة الشكر والتلاوة صلاة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. ولهذا يشرع عندهم أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم. وبناء على هذا يحرم على المحدث أن يسجد سجدة التلاوة وهو غير طاهر، وأن يسجد سجدة الشكر وهو غير طاهر. عرفتم؟ إذن الخلاف في سجدة التلاوة والشكر مبني على إيش؟ على أنهما هل هما صلاة أو لا. فإن قلنا إنهما صلاة وجب لهما الطهارة، وإن قلنا إنهما غير صلاة لم تجب لهما الطهارة. والمتأمل للسنة يدرك أنهما ليس بصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد للتلاوة، ولم ينقل عنه أنه كان يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم، إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه ودون التسليم. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون. والمشرك لا يصح منه صلاح، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الأخير قد يعارض فيه معارض فيقول إن سجود المشركين في ذلك الوقت قد يكون قبل فرض الوضوء، لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة، والصلاة ما فرضت إلا متأخرة قبل الهجرة، إما بسنة أو بثلاث سنوات فهي متأخرة، وما دام الاحتمال قائما فالاستدلال به فيه نظر. لكن اللي تأمل سجود الرسول عليه الصلاة والسلام للشكر، سجود عند التلاوة، يظهر أنه لا يكبر، وعليه فلا تكون سجد التلاوة وسجد الشكر من الصلاة، وحينئذ لا يحرم على من كان محدثا أن يسجد للتلاوة أو للشكر على غير طهارة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصح ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يسجد للتلاوة بدون وضوء. ولكن لا ريب أن الأفضل أن يتوضأ، لا سيما وأن القارئ سوف يتلو القرآن، وتلاوة القرآن يشرع لها الوضوء لأنها من ذكر الله، وكل ذكر الله يشرع له الوضوء. أما سجود الشكر فإن اشتراط الطهارة له ضعيف، لأن سجود الشكر سببه تجدد النعم أو اندفاع النقم، يعني أو تجدد اندفاع النقم، وهذا قد يأتي الإنسان وهو محدث. فإذا قلنا لا تسجد حتى توضأ فربما يطول الفصل، والحكم المعلق بسبب إذا تأخر عن سببه سقط، وحينئذ إما أن نقول اسجد على غير وضوء أو لا تسجد، لأنه يندر أن يجد الإنسان ماء يتوضأ منه توضأ سريعا ثم يسجد. وأما التلاوة فالذي ينبغي أن لا يسجد الإنسان إلا وهو على طهارة، كما أنه ينبغي له أن يقرأ على طهارة. المسألة الأمر الثالث مما يحرم المحدث الطواف، الطواف بالبيت. فالطواف بالبيت سواء كان طواف نسك كالطواف في الحج والعمرة، أو طواف تطوع مطلق كما لو قام الإنسان في سائر الأيام فيطوف، فإنه يحرم عليه أن يطوف إلا بوضوء. الدليل عدة أمور. الأمر الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد الطواف توضأ ثم طاف. والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة قال أحابستنا هي. والحائض طاهر ولا غير طاهر؟ غير طاهر. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فلا تتكلموا فيه إلا بخير. وربما استدل بعضهم بقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وجه الاستدلال أنه إذا وجب تطهير مكان الطائف فتطهير بدنه من باب أولى. فهذه أدلة أربعة استدلوا بها على وجوب الطهارة للطواف، وهو قول أكثر أهل العلم على أنه لا يصح الطواف إلا بطهارة، وأنه لو طاف وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر فإن طوافه لا يصح مع أنه حرام عليه أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم على المحدث، وإنما الطهارة فيه أكمل. قالوا في دليلهم على ذلك إن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط، وهنا لا دليل لأنهم سيناقشونه في أدلتهم. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الدهر لا يقبل الله طوافا بغير طهور، ولم يقل لا تطوفوا حتى تطهروا. وإذا كان كذلك فإننا لا نلزم الناس بأمر لم يكن لنا فيه دليل بين على إلزامهم به، لا سيما في الأحوال الحرجة، كما لو انتقض وضوء الطائف في الزحمة الشديدة في أيام الموسم. ففي هذه الحال إذا قلنا بالوجوب بطل وضوءه ولزمه أن يذهب ويتوضأ من جديد ويعيد الطواف من جديد. وأجاب هؤلاء القائلون بأنه لا تشترط الطهارة للطواف وأنه ليس بحرام. أجابوا عن أدلة القائلين بتحريم الطواف بغير وضوء. قالوا أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، ونحن معكم في أن الأفضل أن لا يطوف إلا على طهارة، لكن من قال أن من طاف لا يصح طوافه؟ نوافقكم على هذا، وأن الأفضل أن لا تطوف إلا على وضوء. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في صفية أحابستنا هي، فإننا معكم في هذا، وهو أنه يحرم على الحائض الطواف، لأن لكم دليلين صريحين واضحين، حديث صفية هذا وحديث عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فنحن معكم في أن الحائض يحرم عليها الطواف، ولكن الحيض ليس حدثا أصغر، بل هو حدث أكبر. ثم إن الحيض سبب موجب لمنع الحائض من المكث في المسجد، نعم ممنوع من المكث في المسجد، والطواف لا شك أنه مكث لأن الإنسان سيطوف على الكعبة. فنحن معكم في أن الحائض لا تطوف، لكن من أين نستدل بهذا على أنه لا يجوز للطائف أن يطوف وهو محدث حدثا أصغر؟ وأنتم توافقون على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يبقى في المسجد بغير وضوء، ولا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد بغير وضوء؟ فهذا هو مناط حكم المنع عندنا، أنه المكث في المسجد. وأما الحديث الذي يستدلهم به الطواف بالبيت صلاة، فإن هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله أهل المعرفة بالحديث، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، فهو مما فيه مجال الاجتهاد، وما فيه مجال الاجتهاد فإنه يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. ثم إن هذا الحديث منتقض، لأننا إذا أخذنا بلفظه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فإنه على مقتضى القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام، تحريم الكلام في الصلاة ثابت وهنا ليس بثابت. والدليل على أن جميع أحكام الصلاة تثبت له إلا الكلام أن من القواعد المقررة في علم الأصول أن الاستثناء معيار العموم، يعني إن إذا جاء شيء عام ثم استثني منه معناه أنه كل الأفراد يتضمن هذا العموم، فالاستثناء معيار العموم. ولننظر، إذا نظرنا إلى الطواف وجدنا أنه يخالف الصلاة في غالب الأحكام، في أحكام كثيرة غير مسألة الكلام، فهو أولا يجوز فيه الأكل ولا لا؟ يجوز يأكل، يجوز يأكل وهو طوف. ها، لو واحد معتمره يطوف وأذن المغرب وهو صائم يفطر يأكل تمره ولا لا؟ نعم يفطر، ما في شيء. لكن